الغاية. إذن فالغاية موجودة قبل مين؟ قبل الصنع. طيب وما دام الغاية موجودة قبل الصنع، من صنعك أيها الإنسان ليحدد لك الغاية؟ يبقى لازم نعرف غايتنا من مين؟ من اللي خلقنا. لما شوف حتة آلة كده وعجبتني كده زي ما حاجة تحفة لطيفة كده، وبعدين رحت للراجل المهندس قلت له هي دي ايه؟ قام قال لي ده دي تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا. يبقى اللي عملها هو اللي يحدد الايه؟ ولا انا اخد الآلة كده وبعدين اشوفها تنفع لايه؟ لا ما تنفعش. يبقى اذا الى ان لا يوجد واحد يقول انا خلقت نفسي او خلقت مثلي، نقوم نقول له انت اللي تحدد الغاية. يبقى فساد المجتمعات جاي منين؟ من ان الانسان وهو قمة السيادة في هذا الكون هو الذي يريد ان يحدد غاية نفسه ويضع لنفسه القوانين ويقول اعمل دي واعمل دي. نقول له يا شيخ انت ده انت في الصناعات ما بتحددش غاية الصنعة، المهندس هو اللي بيحددها، فدع الله ليحدد صناعتك. وبعدين ما دام اتحددت الغاية وعرفناها، نقول طيب اللي وصل للغاية دي ايه؟ برضو اللي خلقك هو. انت زي ما قلنا خدنا التلاجة او الغسال او الفيديو وبعد ذلك جينا علشان نستعمل، نقول له استنى اما نشوف المهندس هيقول لنا اعمله ايه، اعمله دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا. ان واحد لخبط فيها وعمل بكيفه تنفع؟ تنفعش ابدا. يبقى اذا ما دامت الآلة مش من صنعنا، يبقى الله هو الذي يحدد الغاية، والله هو الذي يحدد الوسيلة لتحقيق الغاية، والله هو الذي يضع لنا قانون صيانتنا فافعل كذا ولا تفعل كذا. اذا فساد العالم ينشأ من اي شيء؟ من انه لا يعرف تحديد غايته ولا يعرف قانون صيانته، لانه ما خلقش اي حاجه ويخبطه في الارض خبطه ايه؟ خبطه عشواء، ولذلك ما بيرتاحش فيها ابدا. مع ان التقدمات دي كانت تقول لي ان لازم كنا نرتاح بقى كل الحضاره دي وكل الاشياء دي ولا نرتاح، نقول له اه لانك انت ده اللي في الغايه وده اللي في الوسيله، ما انتش عارف وعمال بتخبط كل يوم وتجيب قانون ودي تنفع ودي ما تنفعش ودي ما تنفعش. والذين يفرضون القوانين يستطيعون ان يصونوا انفسهم من شر تجاربها. اللي بيعمل قانون يجربه في الناس، انما هو يعمل ايه؟ يقدر يحفظ نفسه من شرور التجارب. فمن الذي يشقى بالتجارب؟ اللي فرض النظام ولا اللي بيطبق عليه النظام؟ اللي بيطبق عليه النظام. ودوك هيقدر بقى يعيش ايه؟ يعيش 24 قرات مبسوط وحافظ نفسه من النظام. لكن الابتكارات العلميه الماديه المعمليه اللي نشأ من التفاعل مع الماده، الذي يشقى بالتجربه اولا هو العالم. وأنت لا تعلم التجربة إلا بعد إيه؟ بعد ما تنتهي وتبقى كويسة. لو عرفت أي اختراع من الاختراعات دي كم شقي بها العلماء في معاملهم وكم تعبوا، إنما أنت مدريتش، إنما أنت بعدين خدتها إيه زي ما يقولوا بيضة مع الشر. إذن فالمسائل النظرية التي تتعب العالم ليه؟ لأنها مش مربوطة أولا بالماديات المقننة، ومش مربوطة بمعرفة الغاية ولا بمعرفة الوسيلة لهذه الغاية. يبقى المبتدي هو من المبتدي هو من يعرف الغاية التي يسعى إليها والوسيلة التي تؤهله إلى هذه الغاية. وإذا حصل له عطب في ملكات نفسه يرد العطب إلى من صنع هذه الملكة، يقول ربنا قال في دي إيه، يقول له اعمل كذا واعمل كذا. ولو ردوه إلى الإيه؟ الى الله والى لعلمه الذين ايه يستنبطونه من نرد الحاجه زي الاله ما تزرجن بوديها للمهندس بتاعها، وانا الك الملكات بتاعت زرجنت اشوف ايه اللي اختل فيه اروح له. اولئك لهم الامن وهم ايه؟ وهم مهتدون. ولذلك كثير من الشعراء يقعد يلخبط يقول لك ايه، الا من يريني غايتي قبل مذهبي، بيقول يا ريت واحد يوريني الغايه إيه؟ قبل الطريق. ومن اين والغايات بعد المذاهب؟ نقول له اللي خلقك قال لك على الغاية قبل ما يبقى قال لك على الغاية. يبقى انت عمال عايز تجيب غاية من عندك انت، بقى الغاية من عندك ما تجيش، انما الغاية عند مين؟ ألا من يريني غايتي قبل مذهبي، بيقول يا ناس دلوني على من يريني الغاية قبل المذهب والطريق. نقول له يا أخي ربنا قال لك كده بس انت عايزها من عندك وعندك ما تقيه وعندك ما تنفعش. أولئك لهم الأمن وهم ايه؟ وهم مهتدون. وتلك حجتنا، تلك حجتنا، الحجة هي البرهان القائم لإثبات القضية المطلوب إثباتها، تلك هي الحجة. الحجة إيه؟ الحجج اللي مش يدي كله. الحق سبحانه وتعالى يريد منا حين نحاجج تكون لنا غاية في الحجاج،